الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، كان يستعيذ بالله من زوال النعمة، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، لله تعالى علينا نعم لا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. من هذه النعم إخوتي الكرام نعمة هي أصل الحياة، وأصل الحياة الماء، كما قال تعالى في كتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونعمة الماء إخوتي الكرام كما ذكرنا أصل الحياة، والمرجو من المنعم عليه أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، عسى الله تعالى أن يزيد النعمة، كما قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم تزيد بالشكر، وشكر الله تعالى على نعمة الماء تكون بالحفاظ عليها، بعدم الإسراف فيها، وعدم تضييعها، وعدم تعريضها للضياع. عند ذلك تزيد النعمة، لكن الاعتداء على نعمة الماء بالإسراف فيها وتضييعها، بإلقاء القذر فيها وإلقاء اللوث كالمجاري وغيرها، هذا يعرضها للضياع، وليس الضياع فحسب، بل ما يترتب على تلويث المياه من الأمراض والأوباء، ولا يخفى على ذي عقل ما ترتب على تلويث المياه من تعكير العافية عند أصحابها، إن كان من إرهاب فما يلقيه الناس من مياه المجاري في الماء هذا عين الإرهاب، لأن إلقاء المجاري في الماء يهدد الصحيح في صحته، والتهديد في الصحة إرهاب وإرعاب. لا يخفى على إنسان ما في بلادنا من أمر البلهارسيا وما يترتب عليها من فشل في الكلى ومن سرطانات في الكبد ومن أمراض فتاكة تعرض لها كثير من أبناء شعبنا، وهذا بسبب فعل الجاهلين المارقين الخارجين على الاستقامة من الذين ينزحون مياه المجاري في مياه الترع والخلجام والأنهار والبحار. هذا متعد غاشم يجب على كل من يره أن يزجره وأن ينصحه وأن يأخذ على يديه، لأنه ظالم، فإن لم يعبأ بقوله أبلغ عنه الجهات المسؤولة، عساهم أن يؤدبوه وأن يصادروا ما يتعدى من خلاله على صحة الصحيح وعلى صحة المريض. زد على هذا أخي الكريم أن ما يجري من تعديات يعرض الماء للزوال، والله تعالى ضرب الأمثلة في كتابه، قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى ضرب المثال في القرآن ليتعظ الناس وليعتبروا، والله تعالى توعد من يفرط في نعمه خاصة نعمة الماء، توعدهم بوعيد شديد. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إما أن تمتثل وإما أن يذهب الله بالماء، هذا تهديد شديد. والله تعالى قال في كتابه في آخر سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهدد الله تعالى كذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هل شكر نعمة الماء بتلويثها؟ إن تلويثها بإراقة المجاري والمخلفات فيها عطل الحياة على أهل الأرض وعلى أحياء البحر. ما يجري وما يعيش وما يحيا في البحر من أسماك عطلنا على الأسماك معيشتها، كثير من السمك لا يقوى على المجاري فيموت، وما يبقى بلا موت يبقى معكر الحياة ملوثا لو أكله أحياء الأرض يتضررون بأكله، يتضررون بأكله. ومن ثم إخواتي الكرام، إن الناس أصبحوا لا يعبؤون بما يرون أمام أعينهم، بما يرون ويباشرون، تجدهم سلبيين. يقول لك يا عمي وانا مالي ما يكب، والتاني يقول لك امال يكب فين، والرابع يقول لك يا عمي ما هو معذور. وقد ترى من هؤلاء المعطوبة وذا الايه وذا المرض المزمن، لكن مع هذا هذا حال الناس سلبية. يقول لك هو بكب في بيتك، تعال لأطلعك على حديث قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: الناس شركة في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. عندك ماشية وعندي ماشية وعند الآخر ماشية، والكل يرعى في عشب الأرض، لا يقوى أحد أن يمنع أحدا، لأن العشب المباح هذا للجميع، لي ولك ولغيري ولغيرك. كذلك الماء، خاصة مياه الأنهار والترع، هذه مياه للجميع، لي فيها ملك كما لك فيها ملك، إن رأيتني أتعدى عليها لك أن تمنعني، لأني أتعدى وأنا شريك، وأنا شريك أتعدى على شريكي. لذلك صاحب البابور إن كان بابور أهلي أو تابع للمجالس المحلية يمنع، يمنع ونتكلم على منعه. لماذا؟ لأنه يتعدى على شركاتي، يتعدى على حقي. نحن بهذا نصدر أمراضا وأوباء للأجيال القادمة، للأجيال القادمة. انظر في المستشفيات، وانظر وانظر وانظر، أمور كثيرة أساسها هذا اللوث إخوتي الكرام. ومع هذا لا نملك إلا الاسترجاع، لا نملك إلا الاسترجاع. تقول له حرام عليك يا فلان، يقول لك هتمشي ولا ها هتمشي ولا. وهكذا نعيش بأيدينا، نقتل أنفسنا بأيدينا، نقتل أنفسنا. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لذلك إخوتي الكرام، الله الله في نعم الله، الله الله في نعمة المياه. خذوا على يد الظالم، امنعوه عن ظلمه، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى، فقالوا فيما بينهم: لو أنا خرقنا في قسمنا خرقا فأخذنا منه الماء ولم نأتي على من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. خذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام برنامج لحياتك، إن تركته لا محالة سيأتي الماء إلى بيوتنا، بحر مثل بحر فاقوس عليه 5 محطات تحلية، وليل نهار كل البوابير بتكب فيه، الترع والخلجان اللي متسلية الأراضي طول النهار بيكبوا فيه، والفلاح مسكين أرضه بينزل برجليه عرضة للفتك في كل لحظة، ومع هذا يقول لك يا عم ما يكبوا فين، ما هو واخد فلوس على النزح، ما يمشي شوية زيادة ويحط في المصرف الخاص بالمجاري، لا هو عايز بدل ما يعمل نقلة يعمل 5 نقلات، على حساب مين؟ على حساب العافية، حتى لو كان هو المريض يقول لك مش مشكلة، احيين النهاردة وموتني بكرة. أصبحت سلبية قاتلة. لذلك أخي الكريم، لا أخفيك قولا، البابور ده بهذه الفعلة أصعب، يفعل أصعب مما تفعله القنبلة، يفعل أصعب مما تفعله القنبلة. ومن ثم أخي الكريم يعني باشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاول مرة أن تكون إيجابيا، لا أقول لك اضربه، لكن امنعه من هذا، امنعه من هذا، امنعه من فعل السوء، امنعه من التعدي على الضعاف، امنعه من التعدي على أصحاب الايه الأمراض المزمنة، امنعه من التعدي على الأصحاء. الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يحفظ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال. سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، قال في كتابه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا يشعر بالصحة إلا من افتقدها، ومن ثم يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فحفاظا إخوتي الكرام على الصحة، حافظوا على الماء أولا، إن حفظت الماء من اللوث وحفظت الماء من القذر فقد سعيت نحو الحفاظ على الصحة. واسأل ربك دائما دوام العافية، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسأله. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تكثر من التمني، بل اشتغل واعمل، وكن دؤوبا في الأمر والنهي، وقم لدينك كما تقم لعائلتك، قم لدينك وانهض، واعلم أن شيئا عند الله تعالى لن يضيع، والله قال في كتابه: ولن يتركم أعمالكم. إخوتي الكرام، إن حالنا كمسلمين في هذه الآونة حال غير مرضي عنه، لذلك ينبغي لنا أن نرجع أمة واحدة كما أرادها الله تعالى في كتابه، وكما أوصى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. علينا أن نرجع لحمة واحدة، وأن ندين لله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله والاعتصام بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى ضمن الراحة والهناء، وضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن عض على كتابه، ولمن تمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتوعد بالخيبة والتعاسة والشقاوة لمن أعرض عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إخوتي الكرام، الله تعالى لا يتهدد ولا يتوعد إلا عند فعل الكبير من الذنوب، لا يتهدد ولا يتوعد إلا عند فعل الكبير من الذنوب. لذلك الاعتداء على الماء بالتلويث وإلقاء المخلفات وتحويل مخلفات المصانع والمجاري عليه هذا ذنب كبير، لأن الله توعد عليه، هدد، لا يهدد إلا في كبير. وفي تعريف الفقهاء للكبيرة يقولون الكبيرة ما جاء فيها وعيد شديد. أهناك وعيد أشد من قول الله تعالى كما قرأنا في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هتحافظ ولا نضيع عليك المية؟ هتحافظ ولا المية ننفيها من الوجود؟ ومن ثم إذا ضاع الماء فلا حياة، فلا حياة، حياتك ونباتك وحيواناتك ومأكولاتك أساسها الماء. فالمعتدي على الماء يعتدي على أصل الحياة. لذلك الله الله في نعم الله، الله الله في نعمة المياه. إخوة الكرام، الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا نعمه. اللهم احفظ علينا نعمك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم على طاعتك أعنا، ومن الفتن وجميع الأمراض كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شتاتنا وأصلح ذات بيننا، وأمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.